السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا مرحبا مرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقكم من العلم ما تحبون وفوق ما تحبون، وأن يفيض عليكم من فضله سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة، كما تعهدون في درسنا، نقسم الدرس إلى ثلاثة أقسام، ونبدأ بالقسم الأول، وهو الكلام عن بعض مسائل المناسك. وكنا بحمد الله قد شرعنا في بيان صفة الحج للمفرد والقارن والمتمتع، ووصلنا إلى مزدلفة، وبينا ما يفعله الحاج في مزدلفة، وذكرنا أن الضعفة ومن يحتاجه الضعفة ومن هو مرتبط بالضعفة يجوز له أن يدفع من مزدلفة بليل، فيجوز أن يخرج بعد نصف الليل، وإن جعل ذلك إلى غيبوبة القمر فهذا أفضل وأكمل. ويستحب للضعفة، يسن لهم إذا أرادوا أن يدفعوا من مزدلفة بليل أن يقفوا في مزدلفة، وأن يرفعوا أيديهم مستقبل القبلة، وأن يدعوا الله عز وجل بما شاءوا، ثم يدفعوا بعد ذلك، أو ثم يدفعون بعد ذلك. وأما الأقوياء الذين ليسوا مع الضعفة، ليس لهم ارتباط بالضعفة ولا يحتاجهم الضعفة، فالسنة بإجماع أهل العلم في حقهم أن يبقوا إلى أن يصلوا الفجر في مزدلفة. والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا واجب في حقهم، وأنه لا يجوز لهم أن يخرجوا بليل كالضعفة، لأن الرخصة إنما وردت للضعفة، وهذا يدل دلالة بينة على أن غير الضعفة ليسوا كالضعفة، سواء من جهة النص أو من جهة الحكمة. أما من جهة النص، فإن الترخيص للضعفة دليل على أن العزيمة في حق غيرهم البقاء. وأما الحكمة، فلأن الترخيص للضعفة من أجل ألا يشاركهم الأقوياء في الانصراف من مزدلفة وفي رمي جمرة العقبة. ولو قلنا إن الأقوياء يجوز لهم أن يخرجوا في وقت خروج الضعفاء مع عدم حاجة الضعفاء إليهم وعدم ارتباطهم بالضعفاء، فإن هذا يفسد هذه الحكمة ولا يحققها. وأما الأقوياء فإنهم إذا صلوا الفجر يسن في حقهم أن يقفوا عند المشعر الحرام أو يقفوا في مزدلفة كلها مستقبلي القبلة رافعي أيديهم يدعون الله عز وجل إلى الإسفار، فإذا أسفروا جدا قبل أن تشرق الشمس فإن السنة أن يدفعوا من مزدلفة. وهل يسن للحاج أن يلقط حصى رمي جمرة العقبة من مزدلفة؟ الجواب أن السنة أن يلقط الحصى من الطريق، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما نراه اليوم من صعوبة أن يلقط الحاج الحصى من الطريق فإن الأفضل والله أعلم أن يلقط الحصى من مزدلفة فيأخذ 7 حصيات، والحصاة تكون مثل حصى الخذف، أي أنها كما قال العلماء أكبر من الحمصة قليلا وأصغر من البندقة، وهي في الحقيقة يعني تشبه البليلة المبلولة إذا بلت فانتفشت، فتكون بمقدارها أو تكون قريبة منها. أما الغلو فيها بأن يأخذ الحاج أحجارا كبيرة أو نحو ذلك فهذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له الحصى قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهل له أن يلقط حصى الجمار جميعها؟ نقول أما إن أخذ ذلك لأنه وجد الحصى وتيسر له فهذا جائز، أما أن يتقرب بذلك ويرى أن ذلك سنة وأن ذلك أفضل فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ثم من أين يذهب إلى منى إذا دفع من مزدلفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تأخذ إلى جمرة العقبة مباشرة، لكن اليوم تغير الحال وتغيرت الطرق، ولذلك نقول إن السنة أن يأخذ الحاج الطريق الأيسر له الذي يصل منه إلى منى مباشرة بيسر. وهذا هو المقصود من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لطريق الشجرة الطريق الوسطى، لأنها أيسر وتوصل إلى جمرة العقبة مباشرة. فإذا وصل الحاج إلى منى فإن السنة أن يبادر برمي جمرة العقبة، لأن رمي جمرة العقبة تحية منى كما يقول العلماء، وأصل السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وجمرة العقبة هي آخر جمرة من جهة منى وأول جمرة من جهة مكة، وقد كانت ملتصقة بالجبل، والسنة أن يرميها الإنسان مستقبلا لها جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويرمي كل حصاه رميا، يرميها رميا لا يسقطها في الحوض، لا يسقطها في الحوض، وإنما يرميها رميا، ويكبر مع كل حصاه حتى يفرغ من الحصيات 7، وهنا يقطع التلبية على الصحيح من أقوال أهل العلم. الأقرب عندنا للدليل والله أعلم أن قطع التلبية يكون مع رمي آخر حصاة من حصى جمرة العقبة، فإذا رمى آخر حصاه يكون قد انتهى من التلبية وينتقل إلى التكبير، ويكبر في أيام منى. هذه السنة في حق الرجال. والسنة أن ترمى جمرة العقبة ضحى، أي بعد شروق الشمس، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر للحاج أن يرميها فور وصوله لوجود زحام وفيه خطر عليه، أو يرميها في الضحى، فله أن يرتاح في مخيمه إلى ما بعد الزوال، ويرمي بعد الزوال. فإن لم يتيسر له ذلك فلا بأس من أن يرميها بعد العصر، والأحسن أن يحرص حرصا شديدا على أن يفرغ من رميها قبل الغروب. لكن إذا لم يتيسر له فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يرميها ليلا ما لم يؤذن الفجر، فإذا أذن الفجر فإنه يكف عن رميها. إذا كان هذا حال الأقوياء، فما حال الضعفاء في رمي جمرة العقبة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن من أذن له في الدفع من مزدلفة أذن له في رمي جمرة العقبة، فإذا وصل جمرة العقبة ولو قبل الفجر فإنه يرميها، ولا يجب عليه أن ينتظر إلى أن تشرق الشمس، وإنما هذا كمال إذا تيسر له. لأن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رموا عند الفجر أو قبل الفجر، ولأن الحكمة تقتضي ذلك، فإن الإذن للضعفة إنما هو من أجل الرمي لا من أجل المسير، فإن المسير في الليل أشق من السير في النهار. لكن لما كان الرمي أخف عليهم إذا تقدموا رخص لهم في الدفع من مزدلفة بليل. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في حقهم. فإذا رمى جمرة العقبة فإن كان متمتعا أو قارنا فإن السنة أن ينحر هديه أو يذبح هديه، والسنة أن يفعل ذلك بنفسه وأن يذبح ذبيحته بيده، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليتمكن من الأكل من هديه، فالأكل من الهدي سنة. وإن وكل غيره فهذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده الشريفة، ثم وكل علي رضي الله عنه في نحر باقي 100 التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز له أن يوكل غيره، سواء كان من الحجاج أو كان البنك الإسلامي الذي جعلته الدولة في هذا المقام. فإذا نحر هديه فإن السنة للرجل أن يحلق رأسه، والسنة أن يحلق رأسه بالموسى، فإنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير للعبد، لأنه إذا حلق رأسه فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حلقت رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الحلق، فإذا حلقت رأسك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، أو قال: اللهم ارحم المحلقين، والناس يقولون: والمقصرين يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للمقصرين، والناس يقولون ذلك، حتى إذا كان في الرابعة قال: والمقصرين. فمن حلق شعره دخل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات، ومن قصر شعره فهذا جائز ولا حرج عليه ولا لوم عليه أن يقصر من شعر رأسه كله بالمقص، لكنه ترك الأفضل، وترك الأحسن. وأنا أقول لإخواني الحجاج دائما: أنتم إنما دفعتم الأموال وتركتم الأهل والأحباب والأوطان من أجل المسارعة إلى الجنة ومن أجل السباق مع إخوانكم، فاحرصوا على زيادة أجركم ما أمكنكم هذا، وإن كان هذا لا يجب عليكم فالحلق أفضل لكم وأكمل لكم، تستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنالون ما سمعتم. فإذا حلق شعره إذا كان رجلا أو قصر، وأما المرأة فلا يجوز لها أن تحلق شعرها، وإنما تقصر من شعرها كما تقدم معنا، تجمع شعرها وتأخذ منه قدر الأنملة، فإذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأول. فيلبس ثيابه، وتنتقب المرأة إن شاءت وتلبس القفازين، والسنة هنا أن يتطيب الرجل فيطيب رأسه ولحيته وثيابه، لأنه يجوز له ذلك. وأمنا عائشة رضي الله عنها طيبت حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، فالطيب عند الإحلال سنة. أما المرأة فلا تتطيب بطيب ذي رائحة، لأن الغالب أنها تمر بالرجال الأجانب، والمرأة إذا كانت تمر بالرجال الأجانب يحرم عليها أن تتطيب بالطيب الذي له رائحة. ثم السنة أن يبادر بالذهاب إلى البيت الحرام من أجل أن يطوف طواف الإفاضة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف بثيابه، ولو أنه طاف بإحرامه فإنه لا يطبع، فإن الاطباع إنما هو في الطواف الأول. فيطوف بالكعبة 7 أشواط حتى إذا أحصاها وتيقن منها صلى 2 ركعتين خلف المقام. فإن كان قارنا أو مفردا وكان قد سعى مع طواف القدوم فإنه لا سعي عليه ولا يشرع له السعي، لأن السعي لا يتطوع به، وإنما يفعل إذا كان واجبا. والمفرد والقارن إنما عليهم سعي واحد. أما إذا كان المفرد أو القارن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة بين الصفا والمروة، كما تقدم معنا بيانه في أول الكلام عن صفة الحج. ثم يشرع له ويسن أن يرجع إلى منى مباشرة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة، وجاء في حديث صحيح آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بأصحابه في منى. والأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة، ثم لما رجع إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم إكراما لهم وإرضاء لهم صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى البركة أيها الإخوة، البركة في الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل الشروق بقليل، ورمى جمرة العقبة، ونحر 63 بدنة، ونحر علي الباقي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من كل بدنة ووضعت في قدر وطبخت، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها، وحلق شعره صلى الله عليه وسلم، وتطيب، وذهب إلى البيت الحرام، وطاف طواف الإفاضة، والناس يزدحمون حوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا قبل الظهر. فهذه سنة، أعني أنك بعد أن تفرغ من طوافك ومن سعيك إن كان عليك سعي تبادر بالعودة إلى منى ولو كان ذلك في النهار. فإذا عدت إلى منى فإنك تبقى في منى مكبرا ذاكرا لله عز وجل، وإذا تيسر لك أن تصلي في مسجد الخيف فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وذكر أنه قد صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الفضيلة، فالأفضل لك إذا تيسر لك أن تصلي الصلوات في مسجد الخيف. والصلوات في منى تصلى الرباعية قصرا في وقتها، فتصلي الظهر ركعتين في وقتها، وتصلي العصر ركعتين في وقتها، وتصلي المغرب 3 ركعات في وقتها، وتصلي العشاء ركعتين في وقتها، وتصلي الفجر ركعتين في وقتها. ويجب أن تبيت الليلة في منى، وإن تيسر لك أن تنزل إلى البيت الحرام وتطوف في ليالي منى من غير تفويت للمبيت فهذا حسن، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. فإن فعلت هذا قاصدا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتيسر هذا فحسن، وإلا فالمبيت أحسن أن تبقى في منى، لأن اليوم نرى الزحام شديدا، ومن خرج قد لا يستطيع أن يرجع ليبيت في الليل. فإذا كان ذلك كذلك فالأفضل أن يبقى في منى وأن لا ينزل إلى البيت الحرام. فإن قال الحاج: إذا اشتغلت بالطواف وأدركني الغروب وأذن المغرب وأنا لم أطف طواف الإفاضة للزحام في الطريق، أو لم أكمل طواف الإفاضة، فهل يلزمني شيء؟ والجواب: لا يلزمك شيء، وأنت حلال كما كنت، ولا ترجع إلى إحرامك. والحديث الوارد في ذلك ضعيف، وإن صححه الشيخ الموفق الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فإن الناظر في سند الحديث يعلم أن الحديث ضعيف من جهة إسناده، كما أنه ضعيف من جهة أن الأمة قد تركت العمل به. ومما استقر عند المحدثين أن الحديث وإن كان ظاهر إسناده الصحة لكن الأمة لم تعمل به أو تركت العمل به عصورا إثر عصور، فإن هذا يدل على ضعف هذا الحديث، يدل على ضعف هذا الحديث. فكيف إذا كان إسناد الحديث ضعيفا والذي قواه إنما صححه بما قواه به من هنا أو هنا؟ فلا شك أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يعمل به، وأقول لا شك أي عندي في دراسة هذه المسألة وأنه لا يعمل به. فإن قال الحاج: إنه لو طاف طواف الإفاضة وتأخر ولم يصل إلى منى إلا في آخر الليل، نقول: من اشتغل بالنسك وتأخر من غير أن يشتغل بغير النسك فلا شيء عليه، ولو جاء منى عند الفجر أو بعد الفجر في ليلة من لياليها، لأنه معذور لاشتغاله بالنسك المطلوب منه. ويبقى الحاج في منى ويكبر إلى أن تزول الشمس من يوم 11، فإذا زالت الشمس فإنه يرمي الجمار 3 باديا بالصغرى فيرميها 7 حصيات ويكبر مع كل حصاه، فإذا رمى الصغرى فإنه يتقدم ناحية اليمين حتى يبعد عن الناس والزحام ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو طويلا بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، وليس المقصود أن يصل إلى هذا الحد على كل حال، لكن المقصود أن يدعو دعاء طويلا ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات من أي جهة ويكبر مع كل حصاه، فإذا رماها فإنه يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يبتعد عن الناس وعن الزحام، فإذا تقدم وابتعد عن الزحام فإنه يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا بما أحب، فإذا فرغ من ذلك فإنه يتقدم إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاه، فإذا فرغ من رميها فإنه ينصرف ولا يقف للدعاء ويذهب إلى مخيمه ويبقى في مخيمه أو في منى مكبرا ذاكرا الله سبحانه وتعالى، ويبيت ليلة الثاني عشر، ثم إذا أصبح كان يكبر ويذكر الله إلى أن تزول الشمس من يوم الثاني عشر، ويفعل كما فعل في اليوم الحادي عشر، ثم إذا أراد البقاء فإنه يبقى، وذلك خير له ليرمي في اليوم الثالث عشر، وإذا أراد أن يتعجل فهذا جائز له ولا حرج عليه إن اتقى، ويخرج قبل مغيب الشمس، حتى لو أراد أن يبقى في مكة ثلاثة أيام أو أربع أيام يجوز له أن يتعجل، وإن كان الأولى في حقه أن يتأخر ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وفي اليوم الثالث عشر إذا زالت الشمس إذا بقي في منى يفعل كما فعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم يخرج من منى. فإذا أراد أن يخرج من مكة فإنه يطوف طواف الوداع، يطوف طواف الوداع، وطواف الوداع مشروع لغير الحائض والنفساء بإجماع العلماء، لكن من أهل العلم من قال إن تركه جاهلا أو تركه حتى ابتعد فلا شيء عليه، والجمهور يقولون إنه واجب، ومن تركه فإن عليه دما، وهذا الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وإنما خفف عن الحائض، والنفساء مثل الحائض، أما غيرهما فيجب عليهم أن يطوفوا للوداع عند إرادة الخروج من مكة، فإذا طاف للوداع فإنه يصلي ركعتين خلف المقام ثم بعد ذلك يخرج من مكة مباشرة ولا يبقى في مكة بقاء مقصودا. وبهذا يكون قد أتم حجه. هذا ما يتعلق بصفة الحج، وإن شاء الله عز وجل إذا تيسر لنا وقت نتكلم عن بعض المسائل في قابل الأيام. وأما القسم الثاني من درسنا فهو في شرح كتاب التوحيد كما تعلمون، ولازلنا نقف مع أبواب التوحيد نتفقه في ديننا ونعرف الأحكام المتعلقة بهذا الأمر العظيم. ونحن كنا قرأنا ما يتعلق بالذبح لغير الله عز وجل، وأظن أننا لم نقرأ المسائل التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا هذه المسائل. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله، قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. نعم، كما تقدم معنا وبينا أن النسك على الراجح من أقوال أهل العلم هو الذبيحة، وبينا مناسبتها للباب. نعم. قال الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، وقد تقدم معنا وقلنا معنى الآية فصلي لربك وانحر لربك، فدل ذلك على أن النحر عبادة. قال الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه الأربعة أي الأجناس الأربعة الملعونين بدأ بلعن من ذبح لغير الله، وذلك لأنه أعظمها إثما فهو شرك بالله. قال الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. نعوذ بالله من ذلك، وتقدم معنا يا إخوة أن هذا من أكبر الكبائر. نعم. قال رحمه الله الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. هذا أحد المعنيين، الرجل الجاني إذا جنى جناية ووجب عليه حق لمخلوق أو حق لله عز وجل فذهب إلى آخر يستنصره، فإنه إن آواه فهو ملعون. والمعنى الثاني أو الوجه الثاني المبتدع، حال فعله لبدعته، فإن من آواه ونصره وقواه ومكنه من إقامة بدعته يدخل في هذا اللعن والعياذ بالله. قال يرحمه الله السادسة لعن من غير منار الأرض، وتقدم معنا بيان هذا، وهو لعن من غير الحدود التي بين الجيران. نعم. قال وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك. نعم. فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة تغيرها أنت أيها الجار أو غيرك، كما تقدم معنا لو أن شخصا جاء وغير الحدود وضيعها وضيع حدود الناس فإنه يكون فاعلا للكبيرة، فإذا غيرها الجار ليأخذ شيئا من أرض جاره فهذه كبيرة مع كبيرة، غير منار الأرض واقتطع من أرض أخي. نعم. قال رحمه الله السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. نعم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أصحاب المعاصي هؤلاء من غير تعيين، فقال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، فهذا لعن بالعموم بالجنس وليس لعنا لمعين. أما لعن المعين فهو أن تلعن الجاني الذي فعل ما ورد فيه اللعن بعينه، شرب الخمر، شخص مسلم شرب الخمر، لا يجوز أن تلعنه فتقول لعنك الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر لكن لم يلعن معينا. ولذلك لما جاء بالرجل الذي يقال له حمار وقد كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة أخرى فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، كأنه يقول هذا يشرب الخمر وما يستحي حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقيم عليه الحد ليس سلطانا ولا حاكما، الذي يقيم عليه الحد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء مرتين أو ثلاثا فقال اللهم لعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، وذكر أنه يحب الله ورسوله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن لعن المعين. فالمعين لا يلعن وتعلمون أن المؤمن لا يكون لعانا، فيحرص على عدم اللعن للمعينين. فإن قال قائل قد جاء في سنن أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى جاره فأمره بالصبر، فجاء مرتين أو ثلاثا، فلما جاء بعد ذلك قال له أخرج متاعك فألقه، فأخرج متاعه، فأصبح الناس يمرون عليه ويسألونه ما الذي جعلك تخرج متاعك من بيتك، فقال إن جاري يؤذيني، فأخذوا يلعنونه ويقولون اللهم افعل به كذا اللهم افعل به كذا. فلما رأى ذلك جاء إلى جاره وقال أعد متاعك ولا أفعل ذلك أبدا. الشاهد هنا أنه ورد في الحديث والإسناد صحيح أنهم أخذوا يلعنونه، وهذا معين وهذا معين. ومنه قال بعض أهل العلم إنه إذا تعين اللعن للزجر فإنه يلعن المعين، يعني مثلا شخص مصر على المعصية التي ورد فيها اللعن مثل شرب الخمر ونحو ذلك، فعلمنا أنه لا ينزجر إلا إذا أصبحنا نلعنه. أنا أقرر قولا لا أرجحه، علمنا أن إذا لعناه وقلنا له لعنك الله فإنه يترك شرب الخمر، قالوا هنا يجوز لأنه يحقق المقصود الشرعي. لكن الراجح والله أعلم أن لعن المعين لا يجوز، لأن المعين يدعى له بالهداية، لعل الله أن يهديه لعل الله أن يهديه. حتى أن أهل العلم ذكروا أنه حتى الكافر حال كونه حيا لا يلعن، فإنه قد ينقلب من كونه كافرا إلى كونه من خيرة المسلمين، كما في بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كخالد بن الوليد، كانوا كفارا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر وحاربوه، ثم أصبحوا من خيرة عباد الله بإسلامهم. فقالوا حتى الكافر لا يلعن بعينه ما دام حيا، ولا يلعن بعينه إلا إذا علم أنه مات على الكفر، إذا علم أنه مات على الكفر. لكن نحن الآن نتكلم عن أخص من هذا، وهو لعن المعين المسلم إذا فعل ما ورد اللعن عليه، فإن الصحيح أنه لا يجوز أن يلعن على أي وجه. فإن قيل لي طيب هذا الحديث الذي ذكرته وقد قلت إنه صحيح، أقول إن معنى اللعن هنا هو السب، أخذوا يلعنونه أي يسبونه، فإنه لم يرد أنهم قالوا لعنك الله أو اللهم لعنه، بل الذي بعده يفسره يقولون اللهم افعل به كذا، يدعون عليه أي يلعنونه أي يسبونه ويدعون عليه. أما لعن المعين فلا يجوز، وهذا الذي أراده الشيخ، الفرق بين لعن المعين ولعن أصحاب المعاصي بالجملة أن لعن أصحاب المعاصي بالجملة يجوز، أما لعن المعين فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، وقد تقدم ما فيها. نعم. قال يرحمه الله التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلص من شرهم. هذا على رأي الشيخ أنه لم يقصد ذلك وإنما فعله تخلصا من شرهم، وهذا مرجوح، وقلنا الأقرب والله أعلم أنه فعل ذلك منشرح الصدر راضيا به. نعم. قال رحمه الله: أو يكون على الوجه الثاني، فعل ذلك مكرها لكن لا عذر في أمته بالإكراه. نعم. قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. نعم، لأن الرجل الثاني لما قيل له قرب ولو ذبابا قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. يعني هم قالوا له قرب، ورأى أنهم قالوا للأول قرب ذبابا إذا كانت القصة للرجلين معا. قال: ما كنت لأقرب شيئا مهما صغر لغير الله. وهذا يدلك على عظم التوحيد في قلوب الموحدين. نعم. قال رحمه الله: كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ 11: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، كما تقدم بيانه، هذا صحيح. نعم. قال يرحمه الله: 12: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. نعم، فمن مات قامت قيامته. ووجه الدلالة من القصة أن الرجل قرب فدخل النار، ضرب عنقه فدخل النار، أن الرجل قرب فدخل النار يعني بموته، وأن الآخر أبى أن يقرب فضرب عنقه فدخل الجنة، وهذا يدل على قربهما. نعم. قال رحمه الله: 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. ولذلك قالوا قرب ولو ذبابا، مع أن الذباب لا تنفع شيئا، ولكن أرادوا الاعتقاد، أرادوا الاعتقاد. نعم. قال يرحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم، لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب السابق مسألة عظيمة، وهي مسألة الذبح لغير الله، أن يقصد بالذبح غير الله عز وجل، وهذه تقع من جماعات ينتسبون إلى الإسلام، انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بها وهي كالوسيلة لها، وهي تقع أيضا من جماعات ممن ينتسبون إلى الإسلام، ألا وهي الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، سواء كان الذبح لغير الله في زمن سابق أو موجودا عند ذبحه لله في هذا المكان. يعني لو كان هناك قبر يذبح عنده لغير الله، فالناس يأتون بذبائحهم يذبحونها لغير الله، وجاء هذا بذبيحته يذبحها معهم لله، هذا وافقهم في الزمن. أو كان هذا القبر عند أجداده يذبح فيه عنده لغير الله، كان أجداده يذبحون عند هذا القبر لغير الله، ثم ترك هذا، فجاء هذا بأضحيته مثلا أو عقيقته إلى عند القبر وذبحها لله، هذا أيضا ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني يا أخوة، سواء كان ذلك في الزمن المتقدم، أعني الذبح لغير الله، أو كان مقارنا لذبحه لله في ذلك المكان، وهذا حرام كما قررته الأدلة، وهو عند كثير من أهل العلم من الشرك الأصغر، لأنه ذريعة لأن يقع الإنسان في الذبح لغير الله. إذا جاء الإنسان يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الشيطان قد يأتيه بعد فترة يقول أرأيت طعم اللحم كيف كان؟ أليس مختلفا؟ أرأيت البركة جلس عندك كم يوم بخلاف العادة؟ ثم يأتيه بعد فترة يقول هذا بسبب ذاك المكان، ذاك المكان مبارك. فيبدأ ثم يأتي فيذبح لغير الله. وتقدم معنا يا إخوة أن الشيطان يأتي لابن آدم ليأخذه إلى الشر خطوة خطوة، ولأنه أيضا ذريعة لأن يقع غيره من الجهال في الذبح لغير الله. هو أخذ الذبيحة أمام الناس وذهب عند هذا القبر وذبحها لله، ما الذي يدري الجاهل؟ يأتي الجاهل ببقرته بشاته بديكه يذبح ذبيحته عند القبر لصاحب القبر مقتديا به، وهذا ظاهر جدا. ولأنه ذريعة لإحياء الذبح لغير الله إن كان الذبح لغير الله قد ترك، يعني الناس يذبحون تحت هذه الشجرة لإخوانهم الجن للصالحين من الجن ثم تركوا هذا وأصبحوا لا يذبحون. جاء هذا الرجل ذبح لله تحت هذه الشجرة، ربما يعود الناس إلى الذبح لهذه الشجرة للجن بفعله هذا، فيكون سنة سيئة في الإسلام، فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. وهذا ظاهر كما ترون، هذه الذرائع الثلاث ظاهرة جدا. ولذلك هذا عند جمع من أهل العلم وهو المستظهر عندي من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. ويلحق بذلك أيها الفضلاء الذبح لله في مكان صالح لأن يذبح فيه لغير الله، حتى لو لم يذبح فيه لغير الله من قبل، لكن مهيأ مثل القبر. لو أن شخصا جاء بذبيحته ويذبح عند البقيع لله، عند البقيع ما يذبح لغير الله، ولم نعلم في السابق أنه كان يذبح لغير الله عند البقيع، لكن هذا المكان صالح لأن يغش الشيطان الناس ليوقعهم في الذبح لغير الله. أنا من أهل المدينة أخذ ذبيحتي وأذبحها عند البقيع وأعلقها في سور البقيع وأسلخها، يأتي الزائر يقول انظر هذا المدني من أهل المدينة من أهل العلم من ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح عند البقيع، فيذبح لأصحاب القبور. ولربما إذا عاد إلى بلده وعندهم مقبرة لا يذبح فيها لغير الله، يذبح لغير الله. فإذا كان المكان صالحا لأن الناس تفعل ذلك في العادة حتى لو لم يكن يذبح لغير الله فيه في السابق، فإنه لا يجوز أن يذبح لله فيه، لأنه ذريعة لأن يذبح لغير الله فيه، فهذا لا يجوز. طيب، هذا الذبح بعض أهل العلم كما قلت لكم قال حرام، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله بعض أهل العلم قال حرام، بعض أهل العلم قال إن ذبح في المكان لاعتقاد فضيلته فهي بدعة، وإن ذبح لغير اعتقاد الفضيلة فهي حرام. أعني الذبح، إن ذبح في المكان هذا لاعتقاد الفضيلة لا للتقرب لصاحب القبر ولكن لاعتقاد فضيلة المكان فهذا بدعة، لأنه أضاف الذبح إلى مكان لم يضف إليه شرعا. وإن كان لغير اعتقاد الفضيلة لكن لأن في شجرة لها أغصان يستطيع أن يعلق فيها الذبيحة فهذا حرام. والراجع عندي كما قلت لكم أن هذا الذبح من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. نعم، هذه الآية العظيمة نزلت في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون كفرا وتفريقا بين المؤمنين ولجعله مكانا ليجتمع فيه المنافقون، ويتكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حجة لهم. إذا قيل لهم لماذا لا تأتون إلى المسجد النبوي يقولون نحن في هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد بنينا مسجدا والله ما نريد إلا الخير، وهم كاذبون كما فضحهم الله عز وجل. فقال الله لنبيه لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم في هذا المسجد أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. طيب، الشيخ يقول باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ويأتينا بآية عن مسجد، لماذا؟ الشيخ فقيه وله ملامع علمية أحيانا في المسائل يصعب علينا أن نصل إليها إلا بعد التدبر الشديد. ذكر الشيخ هذه الآية لبيان أن هذا مع كونه أصبح مسجدا بنوه على هيئة المسجد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هدمه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكونه لم يؤسس على التقوى، فكان الأساس فيه حراما. يعني يمكن يأتي شخص يقول ما دام أنه بني لماذا لم ينتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين ويعين إماما من الصحابة ويصبح مسجد يعبد الله فيه؟ هذا وجه الدلالة أنه لم يفعل، بل نهاها الله أن يقوم فيه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سيصلي فيه لله، لكن لما كان مبنيا على حرام نهي عن أن يصلي فيه، بل هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بأن يصلي في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. والمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قيل هو مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت بذلك أدلة أحاديث. وقيل هو مسجد قباء، ولا مانع من الأمرين، لكن المقصود أصالة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، ولذلك جعلت فيه فضيلة إلى الأمة للأمة إلى اليوم، وهو أن من صلى فيه كان له كعد العمرة، مثل أجر العمرة. وفي الاستدلال بهذه الآية يا إخوة ملمح بديع آخر، وهو الرد على شبهة ما لو قال القائل أنا أذبح لله وباسم الله في هذا المكان فما المانع، أنا أذبح ذبيحتي لله وأذبحها باسم الله والأرض لا تغير شيئا، ما المانع؟ بعبارة أخرى قال أنا لو ذبحت هنا أو ذبحت هنا أو ذبحت هناك سواء، هذه أرض وأنا أذبح لله وباسم الله. قلنا له لا، إن الأرض إذا كانت مؤسسة على حرام فإن هذا يؤثر فيها، بدليل هذه الآية العظيمة. فإننا نقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في هذا المسجد مسجد الضرار سيصلي لمن؟ سيصلي لله. هل بقصد ما يفعله المنافقون؟ لا والله، ومع ذلك نهي عن أن يصلي فيه. فكذلك أنت، فكذلك أنت. وهنا تلمحون فقه هذا الإمام ونصحه للأمة. وهذا الإمام عجيب يا إخوة، لا تكاد ترى في كتبه إلا الأدلة فقط. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قد يحتاج إليه. وقد جعل الله في كتبه بركة ونفعا للمؤمنين. نعم. قال رحمة الله عليه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. النبي. نعم. فسأل النبي. فسأل النبي. يصح أن تقول فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي سأل. ويصح أن تقول فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقف، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم. يصح هذا ويصح هذا. نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، هذا الحديث العظيم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط الشيخين. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير. وقال ابن عبد الهادي في الصارم حسن صحيح، وفي المحرر قال رجاله رجال الصحيحين، رجاله رجال الصحيحين. وقال ابن الملقن إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، كل رجاله أئمة مجمع على عدالتهم. إذن الأمر كما قال الشيخ. قال الألباني رحمه الله إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين، رجاله رجال الشيخين. فالأمر كما قال الشيخ، وله روايات أخرى بعضها حسن وبعضها صحيح. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل، هذا الرجل لم يسمى هنا، ولعله هو كردم الذي جاء في بعض الروايات. قال نذر رجل أن ينحر إبلا، ما مفردها؟ إبلا. يقولون هذا اسم جمع لا مفرد له من جنسه، لكن لو أردت أن تفرد تقول بعير أو جمل. ببوانة، ويقال بوانة، يقال بوانة بضم الباء وبوانة بفتح الباء. قيل هي موضع أسفل مكة، وقيل هي قريبة من ينبع، يعني بين مكة وينبع البحر هضبة كبيرة لا زالت معروفة إلى اليوم. وقيل هي قريبة من يلملم، ميقات أهل اليمن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الضبط الموجود عندنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الوثن يا إخوة ما يعبد من دون الله ولو لم يكن له صورة. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، والجاهلية قبل الإسلام، يعبد؟ إذن هذا الشرك، وثن يعبد، هذا الأعظم بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، حتى لو ما كان عندهم وثن يعبدونه في هذا المكان، هل كان لهم عيد في هذا المكان؟ والمعروف أن الناس في الأعياد يفعلون طقوسهم، ومنها الذبح، والمشركون يذبحون لغير الله باسم آلهتهم. فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ بمعنى يا إخوة، سواء تيقنا أنهم يذبحون في المكان لغير الله، أو غلب على ظننا أنهم يذبحون في المكان لغير الله، لأنه إذا كان لهم وثن فنحن نتيقن أنهم يذبحون في هذا المكان لغير الله، لأنهم يذبحون لوثنهم. طيب ما لهم وثن؟ إذا كان لهم عيد، والعيد يا إخوة هو الذي يتكرر سواء في الأسبوع، في الشهر، في السنة، يتكرر على وجه واحد. إذا كان لهم عيد فيغلب على ظننا أنهم في عيدهم يذبحون، وإذا ذبحوا فإنهم يذبحون لغير الله. وهذه الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أولا عن الوثن ثم سأل عن العيد. قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. طيب أوفي أمر، والأمر يدل على الوجوب، وهذا يدلنا على ما سيأتي أن النذر عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، هنا قال أوفي بنذرك. طيب مسألة ستأتينا إن شاء الله، لكن نثيرها هنا لأن هذا المكان المناسب. هو نذر أن ينحر إبلا، وهذه طاعة، ينحر إبل لله هذه طاعة، لكن نذر أن ينحرها في بوانة، يعني في مكان، وهذا المكان ليس له فضيلة شرعية. إذن هذا طاعة ولا مباح؟ طائع ولا مباح؟ مباح، لأن المكان ليس له فضيلة شرعية. يباح للإنسان يذبح هنا يذبح هنا يذبح هنا يذبح هنا، ما في فضيلة للمكان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، قالوا أما بالنسبة للنحر فواجب والأمر للوجوب، وأما بالنسبة للنذر للذبح والنحر في بوانة بخصوصها فالأمر للتخير، الأمر للتخير، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن نذر المباح لا يجب الوفاء به، وهذا مباح، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر. هذا يدل على أن نذر المعصية ينعقد، لأنه قال لا وفاء، والوفاء يكون بعد الانعقاد، وهذا موافق لقول الجمهور إن من نذر المعصية لا يفي بالنذر وعليه كفارة، وسيأتي إن شاء الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم، سيأتينا إن شاء الله أن ما لا يملكه ابن آدم إما أنه يملكه غيره، وهذا المقصود هنا، سرقت سيارتك أنت، وأسأل الله لا تسرق، لكن سرقت سيارتك أنت وعلمت أنا، فقلت أنا لله علي إن جاءت سيارتك أن أتصدق بها، يعني تذهب عليك تذهب، أنا ما أملكها أنت الذي تملكها، هذا لا وفاء فيه، ولا يجوز الوفاء به. قالوا والأمر الثاني الذي لا يملكه ابن آدم ألا يكون في يده وليس ملكا لغيره. قلت لله علي أن أتصدق بكيس أرز، وأنا ما عندي أرز، ما أملك أرزنا الآن، هل هذا يدخل في الحديث؟ الجواب لا، هذا يثبت في الذمة، فيجب علي أن أفي. إذا ما لا يملكه ابن آدم إما لكون غيره يملكه فينذر أن يتصدق به على هذا الوجه، وهذا حرام ولا يجوز الوفاء به، وإما أن الإنسان لا يملكه لكنه يعقده في ذمته، فهذا ينعقد ويدخل في نذر الطاعة. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وقد بيناه وبينا مناسبة ذكر الآية. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. من أين أخذها الشيخ؟ من الآية، لأن الله عز وجل قال في مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، مع أنه بناء المسجد، لكن ما الذي أثر فيه؟ قصدهم الفاسد، معصيتهم أثرت فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فوصفه الله بكون أسس على التقوى، إذن هذا القصد زكاه وأثر في الأرض، أثر في المسجد. المعصية أثرت في مسجد الضرار، والطاعة أثرت في مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم ظن أنه أخذ هذا من الحديث، وإن كان له وجه، لكن الأوجه هو أنه مأخوذ من الآية. نعم. قال رحمه الله: الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، وهذا يا إخوة من مهمات العلم، أنه إذا كانت المسألة مشكلة أن تردها إلى المسألة البينة ليتضح إشكالها وينجلي. ولذلك تقريب المسائل إلى الناس بضرب الأمثال والتفصيل الذي لا تشقيق فيه من أنفع ما يكون للعلم، ومن أنفع ما يكون للناس، الناس ترتاح تفهم. فالمسألة المشكلة واللفظ المشكل يرد إلى اللفظ البين وإلى المسألة البينة. نعم. قال رحمه الله: الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، إذا وجد احتمال ظاهر فإن المفتي ينبغي أن يستفصل، أما إذا لم يوجد الاحتمال فلا يستفصل، أو كان الاحتمال ضعيفا بعيدا. لو كنا سنتتبع كل احتمال عقلي ما ننتهي، أجلس أنا والمستفتي يومين وثلاثة ما ينتهي من السؤال، هذا ما هو المقصود. ولكن المقصود إذا كان هناك احتمال له وجه فهنا يستفصل المفتي من المستفتي. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، أن تخصص بقعة لم يرد بها النص في نذرك هذا جائز، وكما قلنا هو من المباح، وسأذكره إن شاء الله في باب النذر. ما يمنع، ما يقال بدعة إذا ما فيه مانع في هذه البقعة. فلو أنك نذرت أن تذبح الشاة في ساحة الحي، في وسط الحي، يجوز. وما يأتي واحد يقول بدعة، لأن النذر عبادة وقد أضافه إلى أمر لم يرد به النص. النذر له أحكامه كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. لكن كما قلت، إذا لم يكن للبقعة فضيلة شرعية فالنذر من باب المباح، إذا أضيف إلى البقعة، أعني من جهة إضافته إلى البقعة. نعم. قال رحمه الله: السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم، إذا كان البقعة التي نذر الإنسان أن يذبح عندها كان فيها وثن فإنه لا يجوز أن يذبح هناك. نعم. قال رحمه الله: السابعة فما بالك إذا كان الوثن موجودا، مثل والعياذ بالله القبور التي اتخذها بعض من ينتسبون إلى الإسلام أوثانا تعبد من دون الله. قال رحمه الله: السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم، وقلت لكم يا إخوة أن العيد مظنة أن يذبح فيه لغير الله. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، أنه لا يجوز النذر بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. وقلت لكم إن الراجح أن الذبح هنا هو متفق على أنه حرام، لكن الراجع عندي والله أعلم أنه من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ طيب، الرجل ربما ما يعلم، ربما ما يعلم، ومع ذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. والتشبه بالكفار في أعيادهم لا يجوز، لكن إذا كان الإنسان لا يقصد التشبه ولا يعلم، سبقوا لما أقول، إذا كان لا يقصد التشبه ولا يعلم النصارى في عيد الميلاد يصنعون نوعا من الكيك، وهذا من شعائر عيدهم. مسلم ما رأى النصارى قط ولا يدري عما يصنعون، صنع في تلك الليلة كيكا يشبه كيكهم، هذا ما علم ولا قصد، هذا لا شيء عليه. أما إذا علم ولم يقصد فهذا حرام، لم يقصد التشبه لكن يعلم أنهم في هذا الوقت يفعلون هذا الكيك ففعله ليطعم أبناءه، وهو عالم أنهم يفعلون هذا في هذا اليوم أو في هذه الليلة ولم يقصد أن يتشبه بهم يأثم. وقلنا يا إخوة إن التشبه، قلنا سابقا مرارا إن التشبه لا يشترط فيه القصد وإنما يشترط فيه العلم، فمن علم صنيعهم وتشبه بهم فيما هو من خصائصهم فقد وقع في الحرام. فإن كان هذا متعلقا بعقيدتهم كان أشد حرمة، وهذا باب التشبه سبق أن تكلمنا عنه مرارا. نعم. قال رحمه الله العاشرة: لا نذر في معصية. نعم، وسيأتي إن شاء الله ونفصل ونبين حكمه. نعم. قال رحمه الله الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. على الوجه الذي بيناه، وهو الذي يملكه غيره فينذره، أما أن يعقد ذلك في ذمته وهو لا يملكه الآن هذا ينعقد ويلزمه إن كان مطيقا كما سيأتي إن شاء الله. انتهت المسائل ولا بقى؟ نعم. طيب، لعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وغدا إن شاء الله نأخذ الباب العظيم المتعلق بالنذر لغير الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم تذكير بفضل العشر وهي مقبلة علينا. غدا إن شاء الله. طيب، عندنا أحسن الله إليكم بعض الإشكالات. الشيخ رحمه الله في موضوع الذباب ماذا يرى؟ هل هو من الإكراه؟ هذا الذي يظهر لي من كلامه هنا وفي كشف الشبهات أنه يرى أنه مكره، لكن كما قلنا إن إكراهه هنا في غير ملة الإسلام، ولم يثبت العذر بالإكراه في غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يثبت العذر بالإكراه. نعم. في المسائل هنا قال: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، وجهه صلى الله عليه وسلم. في التفصيل، في استفصال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه أراد أن يرده إلى البيان، نعم، بالأسئلة. نعم.